الله يكرمك. لكن اسمح لي بقى ما دام فتحنا. اتفضل يا استاذنا، احنا عايزين نتعلم يا استاذ. لا يعني ايه حكايه تطوير التراجم، يعني حكايه تطويل التراجم هي لها حالتين. الحاله الاولى ان احنا نقول كلام مكرر مش هيبقى له مردود في الاخر، ودي انا مع فضيله الدكتور في ان تعتبر ماخذ على الطالب. احيانا يقول وثقه سفيان ويرجع تاني يقول وثقه سفيان ويرجع تاني مره يقول وثقه سفيان، يبقى دي تطول كما ولا تعطي نتيجه. فاضل نقطة بقى، يعني أنا عارف إن إخواننا الباحثين وكذلك السامعين إن الكتاب ده فيه أحاديث معلولة، ومعنى إن هي معلولة إن بيروى فيها الحديث بطريقين، كل طريق لو درسناه لوحده هيطلع رجال وثقات، فما نقدرش نرجح طريق على الآخر إلا إذا وجد في أحد الثقات خطوة تدل على أنه أوثق من صاحبه، لأن الذي يعرفه كثير من الباحثين أن الثقة ما فيش فيه مفاصلة، خلاص ما دام بقى ثقة كده. لكن باب العلل يقول لا، إن محل العلل هو في أحاديث الثقات كثيرة، وبالتالي إذا ما قلناش تفاصيل في ترجمته إن ده مثلا عبد الرزاق ده اللي هو ومعمر كذلك صاحب الكتاب هو مقدم مع ثقة في روايته عن ناس ومضاعف عن ناس، فمعمر بن راشد موثقين وكلهم إلا في روايته عن أهل البصرة. من روى عن معمر من أهل البصرة فروايته ضعيفة، وعبد الرزاق ثقة فيما عداه. ليه؟ لأن هو الرجل اتولد زي ما انتم سمعتوا في البصرة، وبعدين أبوه لما مات أمه جوزت غير أبوه، فراح هو رجع ثاني اليمن، وكان بيأتي يزور أمه برا بها، فيطلب منه أنه هو يحدثهم وهو معهوش كتب، فكان يحدثهم من حفظه فيهم، حتى إن الإمام مسلم ألف كتابا سماه ما أخطأ فيه معمر بالبصرة. فأصبح إحنا لما نجيب معمر في الخريطة العامة يطلع ثقة محدش يجي ناحيته، لازم بقى في ترجمته نثبت إنه إلا في روايته عن أهل البصرة فكان كذا كذا كذا كذا. فالتوثيق المقيد ومراتب الثقة هو اللي بيعوز طويلا تطويل. فأنا أرجو من زملائي وأساتذتي الحاضرين إنه يسمحوا لطلابهم يوسعوا في الناحيتين دول، لأننا طبعا بناقش وكده وعارفين إنه نوصل الراجل لثقة شيل إيدك عنه. الكلام ده ماشي قبل ما نفتح باب العلل، طالما أصبحت العلل مادة بتدرس، وإحنا نفسنا بنقول لطلابنا إن الثقات مراتب ومخدات كمان مش مراتب بس، وأنه الثقة يتفضل أو يقدم على ثقة غيره، فالتوسيع هنا لا يعتبر توسيعا وإنما يعتبر بحثا عن سبيل نرجح به رواية عن أخرى.